ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى ميراث الجدة. أخذنا الدرس السابق مليان السدس، وقلنا إنهم سبعة أصناف، وتكلمنا عن الأصناف الستة الأولى، وقفنا عند ميراث الجدة. قال الناظم: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب. ترث الجدة السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم. وقول الناظم واحدة كانت لأم أو أب، أي أن الجدات يشتركن على تفاصيل أهل العلم بهذا. إذا اجتمع عدد من الجدات فكيف يكون ميراثهم؟ هذا يعني له حالات ذكرها الناظم وأشار إليها، لكن نريد أولا نذكر ضابط الجدة الوارثة وضابط الجدة غير الوارثة. ضابط الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم. كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها، أو أدلت بمحض الذكور كأم أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم الأب. إذن هذه الجدة الوارثة التي أدلت بإناث بمحض الإناث، أو أدلت بمحض الذكور، أو أدلت بإناث إلى ذكور. الجدة غير الوارثة وتسمى الجدة فاسدة، يعني أنها غير وارثة، هي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب. وضبطها بعضهم قال بضبط يعني أوضح، قال الجدة الوارثة هي كل من أدلت بوارث، والجدة غير الوارثة هي كل من أدلت بغير وارث. لكن هذا الضابط أوضح، وهذا أشار إليه الناظم في البيت رقم 70، قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. فإذا الجدة الوارثة من أدلت بوارث، الجدة غير الوارثة من أدلت بغير وارث. إذا اجتمع عدد من الجدات فلا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكن في درجة واحدة، سواء اتحدت الجهة أو اختلفت، فيرثن جميعا ويشتركن في السدس. مثاله مع اختلاف الجهة أم الأم وأم الأب. هذا إنسان مات عن أم أمه وأم أبيه، فيشتركن في السدس. كل هذا اسم السدس والأخرى اسم السدس. مثاله مع اتحاد الجهة أم الأب وأم أبي الأب، فهنا يعني في درجة واحدة فيشتركنا في السدس. وأشار إلى هذا الناظم بقوله وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. يشير إلى هذا، إلى يعني تساوي الجدات في الدرجة، وإن تساوى نسب الجدات يعني في الدرجة. الحالة الثانية أن تختلف الدرجة في جهة واحدة أو من جهتين لكن القربة من جهة الأم. أعيد مرة أخرى، أن تختلف الدرجة في جهة واحدة أو من جهتين لكن القربة من جهة الأم، فالقربة تسقط البعد. مثال ذلك، مثاله مع اتحاد الجهة أم و أم فأم الأم تسقط أم الأم يعني قريبة تسقط البعيد. مثال مع اختلاف الجهة وكون القربة من جهة الأم، أم الأم هو أم أبي الأب، فأم الأم تسقط أم أبي الأب. وهذا معنى قول الناظم: وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلمت. إذن هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف أن تختلف الدرجة والجهة، لكن تكون القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم. مثاله: كأم أب وأم أم أم. لاحظ هنا الدرجة مختلفة والجهة مختلفة، لكن القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم. هل نقول أن القربة تسقط البعدة كما قلنا قبل قليل في الحالة الثانية، أو نقول أن كونها من جهة الأم يعني يعوض البعد؟ فيعني القرب من جهة الأب يعني أعطاها قوة، وكونها من جهة الأم أعطاها قوة أخرى فيشتركنا. أو نقول إن القربة تسقط البعد، هذا محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن القربة تسقط البعد ولو كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. قالوا قربة تسقط البعد، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول عن الشافعي. والقول الثاني أن القربة لا تسقط البعدة بل يشتركان في السدس، وهذا هو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الشافعية. والناظم الذي هو الرحبي ما مذهبه؟ شافعي. ولذلك سوف يقرر مذهب الشافعي بين لا تسقط. لاحظ الناظم عندما قال: وإن تكن بالعكس، يعني قربة من جهة الأب، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني على خلاف الذي ذكرنا، لا تسقط البعد. هذا على مذهب الشافعية، لا تسقط البعد، لا تسقط البعد على الصحيح، لا تسقط البعد على الصحيح. واتفق الجل على التصحيح، على الصحيح من مذهب الشافعية، وليس المقصود على الصحيح يعني عند أهل العلم، وإنما من مذهب الشافعية. أما من قال بأن القربة تسقط البعدة وهم الحنفية والحنابلة، فقالوا إن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث للأقرب درجة. وأما وجهة من قال بأن القربة لا تسقط البعدة، قالوا إن التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، لكون الأم أصلا في إرث الجدات، فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركتها. يعني يقول الأم صحيح أنها هي البعدة، لكن والتي من جهة الأب هي قربة، لكن إذا نظرنا إلى أن الأم هي الأصل في الجدات أعطاها قوة فعوض يعني مسألة البعد فاشتركنا في السدس. والقول الراجح والله أعلم وهو الذي عليه العمل هو القول الأول، هو أن القربة تسقط البعد، وهذا هو الذي يعني يجري على قواعد الفرائض، أن القريب يسقط البعيد. كيف تشترك أمهم مع أم أب؟ أم الأب قريبة، فيكون الصواب إذن خلاف ما قرره الناظم رحمه الله، لأن الناظم هو على مذهب الشافعية. الناظم قال لا تسقط البعد على الصغير، الصواب أنها تسقط، الصواب أنها تسقط. فإذا نستطيع أن نقول إن الأقرب درجة من الجذاب تسقط الأبعد درجة مطلقا في جميع الأحوال بناء على القول الراجح. أقرب درجة تسقط الأبعد مطلقا في جميع الأحوال، وإنما إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس. قال: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لحسب، يعني مع اتحاد الجهة سبق قلنا إذا القرب تسقط البعد، لكن ظهر عبارة الناظم قول في المذهب الأولى يعني كأن المسألة فيها خلاف، والمسألة ليس فيها خلاف كما ذكر الشراح، قالوا أن المسألة ليس فيها خلاف مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة يعني أم وأم أم أم أو أم أب وأم أم أب، فالقربة تسقط البعد هذا باتفاق العلماء، لكن عبارة الناظم هنا موهمة، توهم أن فيه خلاف والمسألة ليس فيها خلاف. قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموضها، ختم به يعني هذه الأبيات في هذا الباب. ثم قال الناظم رحمه الله: باب التعصيب. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو معصب ومأخوذ من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة، ولذلك يقال للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وتقويتها له، ومن حديث الثوبان رضي الله عنه أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، عصائب يعني العمائم. التعصيب اصطلاحا هو الإرث بلا تقدير، الإرث بلا تقدير، قيل عاصب ما معنى عاصب؟ يعني من يرث بلا تقدير، فعندنا من يرث بالفرض يعني بإرث مقدر، النصف الربع الثلث، هؤلاء يقال لهم أصحاب الفروض. من يرث بلا تقدير هم العصبة، الابن مثلا والأب يرث بلا تقدير، قد يأخذ النصف، قد يأخذ الربع، قد يأخذ الثلث، قد بلا تقدير حسب يعني وضع الورثة. فإذا العاصب هو من يرث بلا تقدير. قال الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يعني قد يقال أن هذا تزكية، لكن أهل العلم يتسامحون في مثل هذا، خاصة إذا قصد المؤلف أو الناظم لفت النظر إلى الجهد الذي بذله، وإلا الأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا عمله، الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو المواهب أو ما كان يفضل بعد الفرض له فهو أخو الحصوبة المفضلة. فعرف لنا الناظم التعصيب، قال: وحق أن نشرع بالتعصيب، إشارة إلى أنه قد سبق الكلام في عن أصحاب الفروض، فإن الناظم قد قال من قبل: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، ثم شرع في بيان الفرض، فالفرض في نص الكتاب ستة إلى آخره. بعدما أن انتهم هذا القسم انتقل للقسم الثاني فقال: وحق أن نشرع في التعصيب. وعرف العاصب، عرف الناظم العاصب بأنه قال: فكل من أحرز كل المال، يعني من أخذ كل المال من القرابات أو الموالي، من القرابات يعني الأقارب، أو الموالي يعني المعتقين، أو كان ما يحضر بعد الفرض له، يعني يكون له الباقي بعد أصحاب الفروض، فهو أخو العصوبة المفضل، يعني فهو العاصب. فيكون تعريف الناظم للعاصب هو من إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقى، هذا مؤدى كلام الناظم. يكون تعريف العاصب للناظم هو من إذا فرض أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي. وقوله أخو العصوبة المفضلة يعني مفضلة على غيرها من أنواع العصوبة، ويعني بها عصوبة بالنفس، وهذا يقودنا إلى أقسام العصبة. العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وأقواها العصبة بالنفس. والعصبة بالنفس وبالغير ومع الغير هذه أقسام للعصوبة بالنسب، وهناك العصوبة بالسبب وهي قسم آخر سيأتي الكلام عنه. العصبة بالنفس يعني بالقرابة، عصبة بالنفس يعني بالقرابة. قلنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهم المجمع على إرثهم من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، المجمع على إرثهم من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. والناظم ذكرهم عدهم تعدادا، الوارثون من الرجال على وجه التفصيل، على وجه الإجمال 10، وعلى وجه التفصيل كم؟ 14. إذا حذفنا منهم الزوج والأخ لأم كم يصبح؟ 12. ذكر هؤلاء 12 الناظم، قال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقد ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميع. يعني نستطيع أن نقول هم جميع المجمع على إرثهم من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. العصبة، هؤلاء هم العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. والقسم الثاني قلنا هم العصبة بالغير، والعصبة بالغير 4 أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن أكثر مع ابن الابن فأكثر، والأخت الشقيقة أكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت الأب أكثر مع الأخ الأب. إذا العصبة بالغير البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. فهؤلاء 4 من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، يعصبون أخواتهم فيمنعونهن من الفرض إلى الإرث بالتعصيب، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من العصبة، العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهي صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت لأبي فأكثر. يعني باختصار الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات وبنات لأب، الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات لأب. هذه تسمى عصبة مع الغير. يعني هالك مثلا، هالك عن بنت وأخت شقيقة، كيف نسمها؟ البنت النصف، والأخت الشقيقة باقي، عصبة مع الغير. هذه مسألة تطبيق لمسألتي، فالأخوات مع البنات عصبة مع الغير. طيب لو قلنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت النصف، بنت الابن السدس تكمل الثلثين، والأخت الشقيقة الباقي، عصبة مع الغير. طيب بنت ابن وأخت أب، بنت الابن تأخذ النصف، والأخت أب الباقي، عصبة مع الغير. لاحظ هنا الأخوات الشقائق أو لأب عصبات مع البنات أو بنات الابن. هذه خذها قاعدة، إذا أتت إليك مسألة فيها بنات أو بنات ابن وفيها باقي وفيها أخوات أو أخوات شقائق أو أخوات لأب، فالأخوات الشقائق أو لأب يأخذنا الباقي. هذه تسمى عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. قال الناظم، يعني هذا أشار إليه الناظم في البيت رقم 82، والأخوات إن تكن بنات فإنهن معهن معصبات. العصبة بالنفس، جهات العصبة بالنفس اختلف فيها وهذا الخلاف، يعني هذا الخلاف في جهات العصبة بالنفس خلاف مهم ومؤثر في القسمة، فانتبه له. جهات العصبة بالنفس عند الشافعية والمالكية أنها سبع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولد. سبع. ثم بيت المال، البنوة واحد، ثم الأبوة اثنان، ثم الجدودة مع الأخوة ثلاثة، ثم بنو الأخوة أربعة، ثم العمومة خمسة، ثم الولاء ستة، ثم بيت المال سبعة. هذه جهات العصبة للنفس عند المالكية والشافعية. الحنابلة كذلك مع حذف بيت المال، فتكون جهات العصبة للنفس عند الحنابلة كانت ستة. أما الحنبلية فجهات العصبة للنفس خمسة، وهي البنوة واحد، ثم الأبوة اثنان، ثم الأخوة ثلاثة، ثم العمومة أربعة، ثم الولاء خمسة. نعم، يعني حذف الجدودة. أي نعم، حذف الجدودة. سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في نواف الإخوة مع الجد. الجمهور يورثون الإخوة مع الجد، الحنفية يقولون إن الإخوة يحجبهم الجد، والقول الراجح أن الإخوة يحجبهم الجد. وأيضا يعني سبب الخلاف بين المالكية والشافعية مع الحنابلة هو هل بيت المال يرث وهو أولى بالإرث من القول بالرد ومن ذوي الأرحام، أو أنه لا يرث. ستأتينا إن شاء الله مسألة الرد وذوي الأرحام. عند الشافعية والمالكية يقولون أنه يرث، وأنه لا يقول بالرد ولا بتوريد ذوي الأرحام، يقول بيت المال أولى. وعند الحنابلة والحنفية يقولون بيت المال ليس مقدما على الرد ولا على رد أصحاب الحروب ولا على ذوي الأرحام. والقول الصحيح أن هو القول بالرد والقول بتوريد ذوي الأرحام. بل إن المتأخرين من الشافعية والمالكية رجعوا لقول الحنفية والحنابلة في تقديم أصحاب الحروب في الرد وذوي الأرحام على بيت المال، لما رأوا أن بيت المال لم يعد منتظرا. يعني حتى المتأخرين من المالكية والشافعية رجعوا لقول الحنفية والحنابلة، لأن من قال بأن بيت المال مقدم على ذوي الأرحام وعلى الرد اشترطوا شرطا وأن يكون منتظما. ما معنى منتظما؟ يعني يصرف في مصارف الشرعية، وانتظام بيت المال منقطع من قروض، قروض طويلة ومنقطعة. حتى إن سبط الماردين أحد شراح للرحابية قال: قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم. يعني أصيب بحالة إحباط، كل ما أتى والي له أسوأ من قبله، فأصيب بحالة من الإحباط. فقال يعني هذه المقولة: انتظام بيت المال انقطع من قرون. ولهذا ف يعني حتى المتأخرين من المالكية والشافعية قالوا بأن ذوي الأرحام أولى، وهكذا الرد على أصحاب الفروض. القول الراجح هو قول الحنفية، وهو أن جهات العصبة بالنفس خمسة، بناء على القول الراجح في بيت المال وعلى القول الراجح في مراتب الأخوة مع الجد. فيكون الصواب في جهات العصبة هي خمس جهات: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب، إذا اجتمع عصبان من عصبة بالنفس كيف يكون الميراث؟ نقول لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى اتحاد الجهة والدرجة والقوة كابنين أو أخوين أو عمين أو مجموعة من الأبناء أو الإخوة والأعمام، فيشتركون في الميراث. يشتركون في الميراث. الحالة الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم الأسبق جهة على الترتيب الذي ذكرنا بناء على القول الراجح. أسبق جهة يعني نوضح هذا المثال، هالك عن أخ شقيق وعم، فأيهما يرث؟ الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه أسبق جهة، لأن لما رتبنا الجهات قلنا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، لاحظ الأخوة مقدم على العمومة. طيب هالك عم أخ لأب وعم شقيق، أخ لأب وعم شقيق، أخ لأب يرث وعم شقيق يسقط. ابن أخ لأب وعم شقيق كذلك. لماذا؟ لأن الأسبق جهة مقدم، فإذا اختلفت الجهة يقدم أسبق جهة. الحالة الثالثة أن يتحدى في الجهة ويختلف في الدرجة فيقدم الأقرب درجة، مثل مثلا ابن وابن ابن، الابن يقدم، أخ شقيق وابن أخ شقيق يقدم، أخ شقيق على ابن أخ شقيق. الحالة الرابعة أن يتحدى في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، ومثل أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق. عم شقيق وعم لأب، أيهما أقوى؟ العم الشقيق. ابن عم الشقيق وابن عم لأب، ابن عم الشقيق أقوى. فإذا عندنا هذه الحالات الأربع، نلخصها مرة أخرى، اتحد في الجهة والدرجة والقوة فاشتركوا في الميراث، أن يختلف في الجهة يقدم الأسبق جهة، أن يتحد في الجهة واختلف في الدرجة يقدم الأقرب درجة، أن يتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة يقدم الأقوى. وهذا ما أشار إليه الناظر بقوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، البيت 79. وقوله البيت 80 والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب، هو يعني أشار إليه الناظر لكن يعني بغير ترتيب، فنحن رتبناها بهذه الطريقة. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله وليس في النساء طربا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طربا، طربا يعني قطعا، ويقال طرا طرا وطرا، فطرا جميعا وطرا قطعا، هكذا قال يعني بطرا بضم الطاء معناها جميعا، وطرا بفتح الطاء معناها قطعا. عصبة أي عصبة بالنفس، مقصود الناظم عصبة يعني عصبة بالنفس. إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني النساء لا مدخل لهن في التعصيب إلا بحالة واحدة وهي المعتقة التي منت بعتق الرقبة، يعني المرأة المعتقة. وهذا يقودنا إلى العصر بالسبب الذي يعني أشرت إليه. فالعصر بالسبب هو المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. جهات العصبة بالسبب هي نفسها كجهات العصبة بالنسب، لكن لا يلدوا إلا العصبة بأنفسهم. فمعنى ذلك أن المرأة لا مدخلها في التعصيب إلا بحالة واحدة، إذا اعتقت عبدا، هالك يعني، وهذا الهالك عبد وليس له ورثة، ما له ورثة إلا التي اعتقته فقط، فترث هذه المرأة المعتقة من باب يعني عصبة بالسبب. طيب هالك عن ابن معتقه وبنت معتقه، فمن الذي يرث؟ معتقة متوفى، ما له إلا ابن معتقه وبنت معتقه، ما الذي يرث؟ نعم ما في أحد الآن، هذا الإنسان رقيق توفي، رقيق معتق، ما لها ورثة من اللي وجدنا؟ وجدنا ابن معتقد وبنت معتقد. هل الشركان؟ نعم ابن معتقد سنة. فقلنا لا يرث في العصر بالسبب إلا العصر بالناس فقط. أم تعصبوا بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ما يدخل بذلك العصر بالغير ولا العصر مع الغير، فيكون المال كله ابن معتقد. واضح؟ يعني المرأة إذا اعتقد صحيح تلف المال، لكن من بعدها لا، لا مدخل لهن في الإرث هنا في العصر بالسبب، فيرث جميع المال ابن المعتق. بنت المعتق ما لها دخل ميراثهم. يعني هذه هكذا هذه قواعد إرث العصبة بالسبب هذه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه في العصبة بالسبب لا يرث إلا المعتقة مباشرة، أو العصبة للمعتقة أو المعتقة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ونختم هذا القدر ونقف عند باب الحج. وصلى الله عز وجل الجميع فرقة الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. طيب نجيب عما في يسار من الأسئلة. طيب على شيء نبدأ بالأسئلة المكتوبة، تكون إن شاء الله عندك أول سؤال على أساس الشفعية. طيب تفضل. السلام عليكم. السائل يقول طواف الوداع هل هو مرتبط بالسفر أو مرتبط بغير السفر؟ ننظر للحديث الوارد في طواف الوداع. الحديث الوارد ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هنا لم يقل عليه الصلاة والسلام لا يسافر أحد، قال لا ينفر. فنهى عن النفرة. ما هي النفرة؟ ما يصدق عليه أنه نفرة عرف، نفرة وليس سفرا. فمعنى ذلك أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، ما يصدق عليهم النفرة، باقون في مكة. غير أهل مكة يصدق عليهم النفير، ولذلك فإن أهل جدة عليهم طواف وداع باعتبار أنه يصدق عليهم لغة وعرفا النفير. فأهل جدة إذن عليهم طواف وداع، لأن طواف وداع كما ذكرنا لا علاقة له بالسفر، في أظهر قول العلماء، وإلا المسألة أيضا محل خلاف. لكن إذا نظرنا الحديث نجد أن الحديث أناط الحكم بالنفرة، وحينئذ فالأقرب أن نقول أهل جدة عليهم طواف وداع باعتبار أنه يصدق عليهم النفير. نعم. هذا صحيح، وهذا قد حصل في عام 1412 للهجرة، حصل يعني زحام شديد، ولم يستطع كثير من الحجاج لم يستطيعوا الوصول إلى عرفة حتى طلع الفجر، فأفتاهم العلماء بأن حجهم صحيح. ولو يعني حصل هذا فالحكم واحد، اتقوا الله ما استطعتم. القاعدة من الأركان والشروط والواجبات إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط بالعجز عنها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، وبناء على قواعد أهل العلم كذلك، هذا الجمهور عندهم حتى في عرفة وفي مزدلفة. ولهذا يعني نجد نحن في الوقت الحاضر أهل مكة يتمون في منى، لكن لا يتمون في عرفة ولا في مزدلفة. حقيقة أنه لا فرق، لا فرق بين عرفة ومزدلفة ومنى، إلا على رأي ابن تيمية رحمه الله يمكن أن يقال هذا. لا، على أن أيضا عرفة اتصل في مكة، لأن عرفة اتصلت بمكة، فالمشاعر الآن كلها اتصلت بمكة. فإذا قلنا إن أهل مكة يتمون في ميناء فهم يتمون أيضا في بقية المشاعر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرت المسألة عن بنت عمتي رضي الله عنها البنت لا تسقط بنت الابن. متى تسقط بنت الابن بالبنت؟ بناء على ما احسنت. اذا كنا جمعا، اذا كنا ثنتين فاكثر، يعني لو كنا مثلا اخذنا ثلثين يعني هالك عن بنتين وبنت ابن، فهو بنت الابن تسقط الا اذا عصبها معصب وهو قريب مضاد. بنت الابن هنا اذا يعني البنت لا تسقط بنت الابن، لان البنات لم يستوعبنا الثلثين. البنت تأخذ فرضها كاملا أو النصف، وبنت الابن السدس، والأخت الشقيقة تأخذ ما بقي. وسبقا ذكرنا حديث ابن مسعود لما قال لأقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمها بهذه الطريقة، قال للبنت النصف وبنت الابن السدس تكمل الثلثين وللأخت الباقي. وقال موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا صحيح البخاري وهو نص في المسألة. نعم. حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم انه في اليوم الاول صلى بعد مغيب الشفق، في اليوم الثاني الى ثلث الليل، فهم اخذوا بهذا، ولكن القول الراجح ان الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل. حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم. وعندنا قاعدة، إذا تعارض القول والفعل فأيهما يقدم؟ القول، أو الأصرح، يعني حتى على مستوى مثلا العلماء، يعني لو أن عالما قرر حكما قال أرى هذا الرأي ثم رأيته يفعل بخلافه، يعني مثلا جلسة الاستراحة يرى أنها سنة مستحبة ثم لم يجلس جلسة الاستراحة، فأيهما الذي ينسب إليه؟ قوله أم فعله؟ قوله لأن قوله صريح، فعله احتمال نسي، يحتمل أنه يعني عاجز، يحتمل يعني يحتمل عدة احتمالات. فالقول أصلح دلالة من الفعل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء نصف الليل، وأيضا يعني في صحيح مسلم، وهو أصح من حديث جبريل. نعم، وحديث جبريل أيضا في سند مقال كان أقرب أنه محفوظ، لكن يعني حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم هو أصح وأصرح من حديث جبريل. نعم. أولا القول بأنهم يقصرون يحتاج إلى دليل، وما ذكره ابن عباس بن تيمية رحمه الله يعني هو اجتهاد منه. قد يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني نبه في المره الاولى في مكه، قال يا اهل مكه اتموا فان قوم سهوا، وانهم فهموا هذا وكانوا يتمون. الا يحتمل انهم يتمون في مكه وفي المشاعر؟ احتمل، احتمال قائم. فلا نستطيع ان نجزم بان اهل مكه ما كانوا يتمون، فاحتمال وارد. نعم، لو أنه نقل إليه أن أهل مكة كانوا يقصرون هذا صحيح، أما يعني مسألة محتملة هذا ومحتملة ذلك. نعم. أسأل الله عليكم أن يسأل ألا يأخذ المقيمون في القصر والتحكم تعافي بذلك الإقامة الذي يلزمه الإتمام والصوم في أي دار إقامة في القصر والتحكم تعدد الدار الإقامة الذي يلزمه الالتزام بوصوله إلى دار الإقامة الملكية. السؤال غير واضح، تعدد الدار الإقامة لا أدري يعني ماذا يقصد أخ السؤال، لعله يوضح السؤال. نعم. السؤال الذي يسأل يقول ما لا شك أن الأفضل والأولى أن الحاج مباشر الدفع بنفسه إن تيسر، أو يوكل من يثق فيه، وتوكيل البنك الإسلامي وإن كان يعني نقول نرجو أن تحصل ببراءة الذمة، إلا أن بعض أهل العلم يعني وقفوا على إشكالات ما يتعلق بالتسمية وطريقة الذبح عدم التقيد بالوقت، أحيانا يذبحون بعد اليوم الثالث عشر، في بعض يعني الملاحظات وبعض الإشكالات. ولهذا فالأحسن للإنسان يتولى الذبح بنفسه ووكل، خاصة من يحج مع الحملات، يعني هم يفرحون بتوكيله، ويطمئن الإنسان إلى هذه الهدية على السنة الطريقة الصحيحة. لكن أيضا من وكل هؤلاء لا نستطيع أن نقول أن توكيله غير صحيح، لأنه وكل جهة يعني الأصل أنها ومفترض فيها أنها تطبق السنة في هذا، وقد يحصل تجاوزات من بعض الأفراد في بعض الأمور المتعلقة بالذبح. نعم. هذه أيضا محل خلاف بين العلماء، فإنه لم ينقل لنا ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة. الذي ذكر جابر أنه نام، لكن هل معنى ذلك أنه نام إلى الصبح ولم يوتر؟ هذا محتمل. أو أنه أوتر ولم ينقله جابر باعتبار أنه أمر معروف، هذا محتمل. والأقرب الله أعلم أنه أوتر، لأن المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يدع الوتر لا سفر ولا حضر. ولو كان لم يوتر لكان أمرا ملفتا للنظر ولنقل. كونه أوتر يعني لا يلفت النظر، لأنه على طريقته وعلى هديه. وأيضا هناك يعني أمور لم تنقل، مثلا قام النبي عليه الصلاة والسلام من الرابع للحجة إلى الثامن بالأفضح، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة؟ ما نقل. يعني بعض الأشياء لا ينقلها الصحابة باعتبار أنها أمور معروفة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنه أوتر وأن الوتر مشروع ليلة المزدلفة، هذا هو الأقرب الله أعلم. نعم. يا أخوان، أيهما يقدم من على ما درسنا من قواعد، الأخ لأب أو من أخ شقيق؟ الأخ لأب أو من أخ شقيق؟ نعم شيخ علي، لماذا؟ أيهما أقرب درجة، أخ لأب أو من أخ شقيق؟ الأخ لأب، الأخ لأب مقدم على من أخ شقيق. نعم. هل تصح؟ الصلاة صحيحة، الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن خلاف السنة. يعني هو الآن ما يدري هل يكون يصل مثلا مزدلفة قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، هل يكون في زحام ولا يكون، لماذا يقدم الصلاة؟ وبناء على القول الذي رجحناه الأمر في ساعة، نقول لك إلى طلوع الفجر هذا كل وقت للصلاة، خاصة أن بعض المفسرين يعني فسر قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسروها بصلاة المغرب والعشاء، قال مقصود بذكر الله هو صلاة المغرب والعشاء. هذا يدل على تأكد الاتيان بصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا التصرف نقول أنه خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكنه خلاف السنة. نعم. السؤال الأخير أسأل نعم، هذا حديث كعب لما قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، قال أولا أجعل لك الشطر، ثم قال أجعل لك النصف، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إن تخفى همك ويغفر ذنبك. المقصود بالصلاة هنا يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله مكان ماذا؟ يقول كان له دعاء يدعو به في وقت معين، فأراد أن يستبدل هذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث كما قال الشراح، قالوا إن المقصود أنه أراد أن يستبدل يعني هذا الدعاء الذي خصصه يدعو به كل يوم في هذا الوقت، أن يستبدله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل عظيم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه فيها عشرة، انتقل للأسئلة الشفاهية. نعم ارفع صوت حتى يسمع. لا لا لا يرد سلت يعني لو وجد معتق مع ورثه بالنسب يعني هذا الرقيق لما اعتق تزوج واصبح له ابناء ثم مات فمن يرث ابناؤه او معتقه؟ لا شك ابناؤه. ما يرث المعتق الا عند عدم وجود ورث له بالنسب. كذلك مقدمون مقدموا على العصا والسلم. نعم ارفع صوتك. نعم هذا من الأسئلة المتكررة من أهل جدة. يعني هل لهم أن يذهبوا إلى جدة؟ أما يعني بعض الحجاج من جدة ومقيمون في جدة يقول أنا أريد أن أذهب في النهار جدة وأرجع إلى منى في الليل. نقول أما يوم العيد يوم الحادي عشر لا بأس، لا بأس يذهب إلى مثلاً أهله أو بيته في جدة في النهار ويعود منى في الليل. لكن إذا فرغ من أعمال النسك فليس له الذهاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بيته. فإن نفر وذهب فيكون عليه دم. حتى لو قال أنا سأرجح بعد ما يخف الزحام نقول لا ليس لك ذلك. فأهل جدة إذن نقول لا بأس أن يذهب يوم العيد، لا بأس أن يذهب يوم الحادي عشر، أما بعد الفراغ من أعمال النسك فليس لهم الذهاب إلى بيوتهم إلا بعد الاتيان في طواف الوداع. وهذا هو الذي عليه يعني فتوى عامة أهل العلم في الوقت الحاضر. وهكذا الطائف، الطائف وجدة حكم واحد. نعم حتى لو كان بعد الطائف لا حرج، صحيح ولا حرج ما لم يدري إلى أهله حتى لو تجاوز. يحج حجة الإسلام ويعتمر. طيب وسبق أن اعتمر لا حرج، لا بأس أن يجعل الحج عن نفسه والعمرة عن شخص آخر ميتا كان أو حيا عاجزا، هذا لا بأس به. طبعا لا بد أن يكون متمتع أصلا، ولا بد ما دام أنها في عمرة وحج فلا بد أن يكون متمتع. نعم صح ويكون متمتع. نعم نعم تفضل. معنى ايش؟ اي نعم هو اولا يعني التصريح وتحديد النسب يعني امر لا بد منه الحقيقه. اذا تاملت الواقع تجد انه لا بد من هذا الاجراء. لماذا؟ لو فتح المجال للناس ربما تعذر الحج. يعني الان عدد المسلمين قرابة مليار ونص، لو سمح لواحد بالمئة فقط واحد بالمئة فكم سيكون عدد الحجاج؟ 15 مليون ما تتسع لهم المشاعر. لو سمح لنصف واحد بالمئة 7.5 ملايين. الآن الذين يحجون أقل من نصف واحد بالمئة، فهذا الإجراء الحقيقة لا بد منه، لا بد منه. لكن يعني من لم يحج حج الفريضة هذا لا يمنع، افترض أنه يأخذ تصريحا، يأخذ تصريح. هكذا أيضا يعني العاملين الذين يكونوا مع الحملات المرشدين لهم من الأطباء من المشايخ من يعني من يعمل في الحملات، هؤلاء أيضا يصرح لهم بالحج. فنقول يعني الذي ينبغي هو الالتزام بمثل هذه التعليمات لأنها في مصلحة الحجيج. لما لو فتح المجال للجميع ربما تعذر الحج. أي نعم يعني من أتى إلى مزدلفة قبل دخول وقت صلاة العشاء هل يصلي المغرب والعشاء يجمع جمع تقديم؟ بعض العلماء منع من ذلك، والصواب أنه لا بأس به، صواب أنه يجمع جمع تقديم ولا حرج في ذلك، ولا دليل يمنع من هذا. نقتضي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على